بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في هذا الباب من أبواب كتاب الطهارة أحاديث، فأورد حديث المقداد بن الأسود في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل المذاء، ثم أورد حديث الرجل الذي يشك في الحدث ولا ينبغي له أن يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وأورد الحديث الثالث وهو حديث الصبي الذي كان في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وأنه اكتفى بنضح الماء على بول الصبي الصغير، وأنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بذلك، وفي أحاديث أخرى أنه اكتفى في الصبي بالنضح وألزم في الأنثى أو الجارية بالغسل. فهذا حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنهما. وأورد الحافظ عبد الغني بعد هذا الحديث حديثا آخر في نفس المعنى، وهو حديث عائشة. وطريقة المحدثين والذين يجمعون أحاديث الأحكام أنهم يريدون أحاديث في معنى واحد لكن ألفاظها مختلفة. فحديث أم محصن رضي الله عنها الأسدية فيه أنه أتي بصبي فبال على ثوبه فنضحه النبي عليه الصلاة والسلام، أي رش عليه الماء، اكتفى بالرش. وأما حديث عائشة اليوم فلفظه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي، إذن الصبي كالصبي، فبال على ثوبه، وهو كالحديث الأول لأنه صبي بال على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء فأتبعه إياه. ليست كاللفظة الأولى فنضحه فأتبعه إياه، والإتباع إتباع الماء أي أن يصب عليه الماء، لكن هل غسله أو اكتفى برش الماء عليه؟ كلمة الإتباع يعني فيها إجمال وفيها عموم، لكن ورد عند الإمام مسلم رحمه الله لفظ يقول فأتبعه بوله ولم يغسله، فدل ذلك على أن رواية مسلم بزيادة جملة ولم يغسله فسرت لنا الإتباع أي إتباع الماء، أنه لما أتبع الماء على بول الصبي بمعنى أنه رشه عليه لأنه لم يغسله. إذا الحديثان متفقان، وأن بول الصبي ينضح عليه ويرش، يؤخذ من الماء ويرش على بول الصبي، وأما الأنثى فيغسل منها، وهذا حكم في حال رضاعهما، أما لو طعم الطعام غسل منهما جميعا، لم يبق للذكر مزية على الأنثى، فلا فرق بينهما عندما يأكلان الطعام، أما في حال الرضاع فيكتفى بنضح بول الغلام الذي سقط على الثوب، ولا بد من غسل بول الجارية. قوله الصبي كما ورد في الحديث السابق، الصبي الصبيان والجمع صبيان، كقضبان كقضيب وقضبان، فالصبيان بكسر الصاد وبضمها يقال صبيان وصبيان، وكلها عربية فصيحة صريحة. قوله أتبعه قلنا هي مجملة، لكن المعنى أنه رشه أو رش عليه الماء. فرواية مسلم قالت أتبعه بوله ولم يغسله، فدل ذلك على أن بول الغلام لا يغسل. وفي هذا الحديث من الأحكام ما في الحديث السابق، فما قيل في الأول يقال في هذا الحديث الثاني. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله صاحب المفهم أبو العباس المتوفى سنة 656، هذا علم من أعلام المالكية الكبار، وهو من أهل الحديث والفقه، وأيضا كان علما في أبواب النبوة والعقائد رحمه الله، وهو ممن يغوص على المعاني ويذكر الإشكالات في شرح الحديث. فكتابه المفهم كتاب في غاية من الإفادة، ولذلك يقرر على طلابنا في المدرسة القرآنية بمسجد الحسن الثاني، يقرر عليهم هذا الكتاب، وندرس للطلبة في المدرسة القرآنية بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، ندرس لهم مادة الحديث من خلال كتاب المفهم لأبي العباس القرطبي، فهو غزير الفوائد، غزير الفوائد. والقرطبي متميز بحديثه وفقهه، فهو محدث وفقيه، ولذلك جاء كتابه في شرح مسلم من أعجب الشروح وأحسنها. يقول رحمه الله: تعسف بعضهم وقال إن الضمير في قوله فبال عليه عائد على الصبي نفسه. يقول بأن الحديث يقول أتي بالصبي فبال على ثوبه، أي بال على ثوب نفسه، أي أن الصبي بال على ثوبه، على ثوب نفسه مش على ثوب النبي. قال هذا تكلف وتعسف، إذ الروايات تشهد بأنه بال على ثوب النبي، ففي بعض الألفاظ فبال في حجر النبي، بال في حجر، وهي صريحة. وإنما يشير العلماء إلى مثل هذه الأمور لبيان أن الشروح تحتاج إلى يقظة وإلى تأكد وإلى جمع الروايات وإلى سعة الاطلاع. الإنسان يخطئ إذا لم يلم بالمعلومات، وبقدر ما يلم بالمعلومات بقدر ما يسدد قوله ويسدد فقهه وتسدد علومه بالاطلاع. فهو بعضهم أرجع الضمير إلى نفس الصبي، وليس كذلك، بل في الحديث فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في حديث أم محصن رضي الله عنها الأسدية، وكذلك يوجد في موطأ مالك، وكذلك أخرجه مالك. قال مالك رحمه الله في الرواية فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا مجال للتأويل، وأن الضمير في قوله فبال عليه أي بال على ثوبه، أي على ثوب الصبي. ثم ما الفائدة من أن يذكر أن الصبي بال على ثوب نفسه، على ثوبه؟ لا فائدة فيها، تتعلق بالفقه. إنما الفقه أن يبول الصبي على ثوب يصلى عليه، أن يبول الصبي على ثوب آدمي بالغ عاقل يصلي لله عز وجل ويحتاج الطهارة في ثوبه، هذا الذي يتعلق به الفقه. لو تبول الصبي في مكان بعيد عن العبادة لما عبأنا به، بال في خلاء ما نعبأ به، بال في ثوب نفسه ما نعبأ به. إذن الرواية التي لها بال ولأجلها تروي الصحابية الأولى أم محصن، والصحابية الثانية عائشة رضي الله عنهما تروي الحديث، الأمر الذي له بال هو أن يبول الصبي على ثوب أحد المصلين، وهنا بال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا لما اكتفي بالرش على بول الصبي ولم يؤمر بغسله، في ذلك دلالة على أن المطلوب هنا إزالة عين النجاسة فقط، إذهاب عين النجاسة، فقد ذهبت بالرش وقلنا في الحصة الماضية بأن الأبوال نجسة، اللهم إلا أبوال ما يؤكل لحمه، فما يؤكل لحمه أبواله وروثه طاهر، كالبقر والغنم والإبل والطيور المأكولة، وجميع ما يؤكل روثه وبوله طاهر، هذه قاعدة، وإليها ذهب مالك وأصلها أصلا في مذهبه رحمه الله، طهارة أبوال ما يؤكل لحمه، وعلى ذلك جمهور العلماء، ومالك واحد من هؤلاء العلماء وقد أصل هذا الأصل. ومما استدل به مالك رحمه الله كما نقل عنه أبو العباس القرطبي، قال إن قضية العرانيين الذين جاءوا من عرينة، من قبيلة تسمى عرينة، وهم العرانيون، جاءوا إلى المدينة النبوية الشريفة فاجتووها. ما معنى اجتووها؟ استوخموها. ما معنى استوخموها؟ استوبلوها. ما معنى استوبلوها؟ لم توافق صحتهم، واحد مشى لواحد البيئة تياكل ماكلتها ما نسبتوش، مرض بطنه وصارت عنده أوجاع وصار كذا، علاش؟ لأنه في بيئة لا يناسبه الطعام، وتقول له نحن في المغرب عندنا الطعام وعندنا الشواء وعندنا الدجاج وعندنا اللحم وعندنا وعندنا وعندنا، ومع ذلك هو تجده منكمشا، لم يناسبه طعامنا، ما نسبوش، له الحق، ويناسبه طعامه في الصحراء وفي البادية وفي الأرياف والجبال، يناسبه طعامه الذي ولد فيه ونشأ فيه. العرانيون لما جاءوا إلى المدينة النبوية من البادية اجتووا المدينة، أصابهم جواء أي مرض، استوخموها، فأمر لهم عليه الصلاة والسلام بلقاح من لقاح الصدقة. اللقاح هي النوق الصغيرة، هي النوق الصغيرة، اللقاح اللبن ديالها مفيد. قال لهم خرجوا خارج المدينة، كاينه واحد الإبل ديال الصدقة محبوسة ديال الصدقة، وجوز لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يأخذوا اللبن ديال هذيك الإبل ويشربوا منه. اش قالت الرواية؟ قالت وأذن لهم أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة، فشربوا الألبان والأبوال، يشربون أبوال الإبل، اللقاح النوق أو الصغير من الإبل، فلما شربوا الألبان والأبوال صحوا، رجعوا للصحة ديالهم، حيت هذاك هو هذيك هي البلاد ديالهم، تيعرفوش هما المدينة ويعرفوا التمر ويعرفوا الجبن ويعرفوا هذه ويعرفوا هذه، لا يعرفوا هما اللبن ويعرفوا فلما كلوا هذاك الطعام ديالهم اللي موالفين في بلادهم صحوا ولاو مزيانين، وبدل أن يقابلوا الإحسان بالإحسان قتلوا راعي الغنم راعي الإبل، وكان نوبيا وكان اسمه يسار، قتلوه ووضعوا الشوكة في عينيه وخذوا ديك الإبل وهربوا بها. الراجع عند أهل العلم أن هذو ارتدوا، حيث المسلم يعملش هكا، المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يسلم ولا يعتدي، ويقابل الإحسان بالإحسان، ما يقابلش الإحسان بالإساءة، واحد دير فيك الخير وانت تدير فيه الشر، ها؟ كما يقال أنت بيدك ها؟ باللقمة إلى فيه وهو بالعود إلى عينك، تدير له اللقمة في فمه باش يأكل، هو تدير لك العود في عينك، هذا الذي يقابل الإحسان بالإساءة. هنا قال الإمام مالك النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يشربوا من أبوال الإبل ولا يشرب إلا شيء طاهر. لو كانت الأبوال نجسة ما أذن لهم في شربها، فشربوها وهي طاهرة وصحوا بها لأنها فيها دواء لهم وهي من بلادهم ومن بيئتهم التي تعودوها. إذن طهارة ما يؤكل. ثم عقبه النبي، اسمع عقابهم الشديد، وسمل أعينهم وأيديهم بالمسامير وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، وذلك أنهم قطاع الطريق. شو عملوا هادو؟ هؤلاء قتلوا ونهبوا وحاربوا الله ورسوله وقطعوا الطريق، فعلوا عدة جنايات، عدة جنايات فعلوا. وقد قال ربنا عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذن طهارة ما يؤكل لحمه، بوله طاهر وروثه طاهر، هذا هو الأصل وعليه الجمهور، ومنهم الإمام مالك رحمه الله. وكان بعض المالكية يشترطون في بول الصبي إذا أتبعته بالماء كما جاء في هذا الحديث أو نضحت عليه الماء أن تتابعه قليلا، وأنه لا بد من أمر زائد على مجرد نضح الماء، ما تكتفيش بنضح الماء، ما ترش عليه الماء صافي. بعض المالكية تيقولوا خصك تتبعه شوية وتصلوا الماء مزيان. والحديث إنما أمر بالنضح وعمل بالنضح، ودلت السنة الفعلية منه عليه الصلاة والسلام أنه نضح هذا البول ولم يغسله أبدا. ومن هو هذا الصبي الذي كان في الحجر والذي بال في حجر النبي؟ يحتمل أن يكون حسن أو حسينا أو عبد الله بن الزبير أو أحد أبناء الصديق أو أولئك ممن كانوا يؤتى بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لم يعلم من هو هذا الذي كان في الحجر النبوي، وذكر بعضهم أسماء لا دليل عليها، والأولى أن نبقى على أنه صبي، وهذا يسمى المبهم، يسمى المبهم لأن اسمه غير مذكور، فلم يذكر اسمه وبقي في حيز الإبهام. أما قضية هذا الكلام على بول الصبي، هذه الرواية متمة للرواية الأولى. أما أن هناك تنبيها نبويا وإرشادا نبويا للمسلم إذا هو صعد مكانا شاهقا أو كان في سطح، ألا ينام في سطح غير محجور ليس عليه آجر، ما فيش طوب ولا اليجور، من عش في السطح اللي ما كاينش ستره، ما فيش شيء ستره. وردت الأحاديث الكثيرة، وما يخطرش بنفسه يوقف في المكان اللي ما فيش شيء ستره، اللي هو عالي، هل يطلع لشي محل مرتفع يبغي يودن الشيء اللي جبناه دابا هذا هذا السيد اللي مات الله يرحمه. لا شك أن قدر الله نافذ ولا لا، وأن الإنسان سيموت كيفما قدر الله له، لكن ما لا يعني أبدا أننا لا نتخذ الحيطة ولا نتأدب بالأداب الشرعية والأداب النبوية. فمن الأداب النبوية أن الله يبرأ أو تبرأ ذمة الله ممن نام في مكان ما فيش غير محجور، ما فيش جدار، ما فيش سترة، احنا تنسموه السترة، السترة اللي هي تستر، هي سترة كتستر على الأعين، وسترة نيت كتحفظ الإنسان من السقوط. فإذا هذه السنة غريبة في عند بعض المسلمين لا يعتنون بها، فينام في مكان مرتفع غير مصور ولا محجور ولا مبني، ومع ذلك أو يقف ويزاول بعض الأعمال التي فيها أخذ ورد وذهاب ورجوع، ومع ذلك ما كاينش استرا. الإنسان لا يجازف، القدر سوف يكون، ولا يغني حذر من قدر، ولكنك أمرت أن تتخذ الأسباب وأن تتبع هذا الهدي النبوي الشريف. وهكذا في كل أحد يصعد إلى مكان شاهق، في مكان شاهق، وبرئت ذمة الله ممن ركب البحر وهو هائج، برئت منه ذمة الله، ركب في البحر والبحر هائج والأمواج علوها 10 أمتار، وقال أنا غادي نطلقها في يد الله وغادي نمشي ونعوم السفينة لا، إذا كان البحر هائجا فلا تركب، وإذا كان البحر هادئا فاركب. بحال واحد دابا بغى يركب في الطيارة وكاين الرماد البركاني، قال لهم يديوني اللي كتب لي الله غادي يكون، لا هم يخليوش يركب، عندهم احتياطات، ما تطلع الطيارة حتى تكون الجو صافي، وما يسمعوش الواحد متهور بحال هذا، قال لهم أنا المقادير غتكون. لا، كونك تتخذ الحيطة أنت لا تعاكس القدر، بل أمرت أن تتخذ الحيطة والحذر، وأنك داخل القدر أمرت بهذا، فكله داخل في القدر. أحيانا الإنسان عند وجود الشاهق تصيبه دوخة، شفت المنبر العالي هذا بعد الأحيان إذا ما عندك توازن تدوخ فيه، لكن عالي بعد الأحيان خصك فين تشد في المنبر إذا مكان مرتفع، وفرق بين الصغير والكبير، والذي ضغطه مرتفع والذي ضغطه معتدل، اللي عنده التنسيون شوية زايد مرتفع يتعلم الماح العالي راه ما يشد شيء، خصو يشد هذاك المنبر اللي كنخطبوا عليه، راه بعض المرات كتدوخ تبغي تطيح عالي وتشوف الناس قدامك هكا كلهم فإذا هذا تنبيه فقط لأجل الحادثة التي حصلت في هذا الحي، كما حكى لي الحاج جزاه الله خير جارنا، نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يتغمده عنده في رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يقبله عنده في عليين يا رب العالمين. كان جارا لنا وكان رجلا طيبا وفاضلا يؤذن في المسجد وحريصا على صلاة الجنازة وكان لطيفا، نسأل الله عز وجل أن يقبله عنده وأن يعوضه وأن يعوض أهله خيرا مما فقدوا، نسأل الله أن يجيرهم في مصيبتهم وأن يخلف عليهم خيرا منها. اللهم عافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، نسأل الله حسن العاقبة حسن الخاتمة. أما هذه أيضا أسئلة تقول إن هناك تقصيرا في تصفيف صفوف الصلاة بالنسبة للنساء وكذلك الصمت، وقد تكلمنا في هذا الموضوع مرارا وقلنا إن الواجب على النساء أن يلتزمن بتصفيف صفوفهن كالرجال، فقوله عليه الصلاة والسلام أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب ولينوا في أيدي إخوانكم أقيموا صفوفكم لا تختلفوا استووا تراصوا لا تذروا فروجات للشيطان، هذا الكلام يقوله رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام للرجال والنساء، لا يقوله للرجال. حسبت بعض النساء أنهن غير داخلات في الأمر النبوي، الأمر النبوي في الصلاة هو للرجال والنساء، وفي سائر الأحكام هن شقائق الرجال، تختلف المرأة في بعض الأحكام وعامة الأحكام هي كالرجل. ألم تروا إلى أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت امرأة فقيهة، كتجلس في الصلاة بحال تجلس الرجل، ولا تعتقد أن هناك فرقا بينها وبين الرجل في هيئات الصلاة، فإذا قبض قبضت، وإذا استوى استوت المرأة، وهكذا يركع وتركع كما يركع الرجل، وتسجد، وسائر أحكامها ما لم يقل لها الشارع توجد لك أيتها المرأة خصوصية في صلاتك فيجب أن تكون صلاتها كصلاة الرجل، وهي داخلة في عموم الأمر وأحكام المسلمين رجالا ونساء، لا فرق بين ذلك. فتعديل الصفوف وتسويتها أمر مطلوب للنساء كما هو مطلوب للرجال، فلا تتساهلن أيتها النساء، لا تتساهلن في الصفوف، ولا تصلين متفرقات، ولا تضعن صفوفا قصيرة، صف فيه خمسة من النساء وصف فيه عشر من النساء وصف فيه امرأتان في الخلف، لما لا تجعلون صفا واحدا؟ فالثواب في تعديل الصفوف وتسويتها. واعلم أن من لم يسوي الصف ولم يعتني بصلاته فإنه يأثم بذلك وينقص من أجر صلاته. ما تحسبش القضية عادية، حتى الرجال تقول سويت الصف ولا ما سويتش كيف كيف. أيكون نبينا عليه الصلاة والسلام المعلم لنا للصلاة، هو اللي علمنا الصلاة عليه الصلاة والسلام، حريص علينا ويقول لنا سويوا الصف وديروا هذه وقدوا الصف وكذا، ويكون هذا الكلام كله كلام يعني زايد ناقص ما عنده قيمة، ويكون عليه الصلاة والسلام بذل الجهد والكلام والوقت باش يعلمنا واحد الحاجة وحنا ما بغيناش نتعلموها وما تنعملوش بها وما تنديوش فيها. سوي الصف تيشوف فيك عوج، زقد شوية دخل، واحد قال له دخل سوق راسك، أنا حاضر، قال له دخلوا سوق راسكم. هذا ماشي ما. هذا مش مش مشي مستوى المسلمين ومشي مشي مستوى المسجد. إذا دخلت إلى المسجد يجب أن تكون متواضعا مستكينا خافضا لجناحك مبعدا لطغيانك وكبريائك، هذا بيت الله، هذا أنت داخل لعبادة الله. طيب وحتى قدام الله غادي تدير هكايا؟ أه؟ ما كديرش، ما كتحنيش، لا تخضع ولا تضع جبهتك في الأرض وترفع عجيزتك إلى السماء وتسجد لمولاك. الجميع يسجد لله، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، الجميع. بعض العرب ما بغوش يسلموا، قال لك ما بغاش يجعل الرأس دياله أخفض من العجيزة دياله، من الوسط دياله، لأن الرأس أشرف من الوسط، وقال كيفاش ندير أنا؟ ها الوسط ديالي تيطلع والرأس ديالي كينزل لتحت، والرأس هو أشرف من الوسط، من العجيزة ديال الإنسان، هو بغى تكون أقوى. ما يمكنش، السجود هو وضع الجبهة في الأرض. فمن أراد أن يصلي صلاة رسول الله فليصلي كما كان على اسم يصلي، وليلتمس ذلك في سنته وفي أدبه وفي أمره ونهيه، ومنه تسوية ديال الصفوف. والمسلمون في كثير من الجهات يتساهلون في تسوية الصفوف إلا في بعض المساجد، وأما في كثير من المساجد لا توجد التسوية. ومن العلامات اللي هي غير طيبة في التسوية ديال الصفوف، تيجيو الناس كيتجمعوا في الصف وكاين واحد الخمسة تماك وكاين واحد الفراغ في جوج ديال البلايص والاخرين هناك، هادو ما بغاو يزيدوا عند هادو وهادو ما بغاوش يزيدوا عند هادو، وتيقولوا دابا يدخل شي واحد ويصلي، كيكبر الإمام تكبيرة الإحرام وكيخليو الفراغ في الصف، وتيقولوا دابا يدخلوا الناس ويعمروهم، وإلا ما دخلوش الناس ما غيعمروش. ثم خلينا في هذه الواقعة قبل ما يدخل تحد، واش يجوز لك أنك تكبر تكبيرة الإحرام وحدك فراغ في الصف؟ إذن هادو اللي هنا يزيدوا الوسط، وهادو كل اللي هيه يزيدوا الوسط، ديما الصف كيعمر من الوسط، أجي أنت شوية لهنا وهادو يجيو من هنا وحنا عمرنا الوسط، غيبقى عندنا هذاك خاوي وهذاك خاوي وهالصف تجمع، واللي دخل بغى اليمن غيمشي اليمن، واللي بغى اليسر غيمشي اليسر. هذه البارحه دي يومين في المسجد دخلنا وكبروا تكبيره الاحرام، وواحد البلاصه خاويه في واحد الصف، هذا ما بغى يزيد عند هادو وهادو ما بغوا يزيدوا عند هادو باش يسدوا الصف، وبقات بلاصه خاويه. عاد دخل واحد راجل تيجري عاد ملاها عمرها. اذا قضيه تسويه الصفوف راه امور بها الرجال والنساء سواء، والنساء ما ينبغي انكم تستهلوا. حنا تنقولوا في الصلاه استووا اعتدلوا، عاد تيكبر الامام، خصنا نقول لكم استوينا اعتدلنا، نعمل لكم النسوه اعتدلنا يا معشر النساء، ها يا ام فلان استوي يا ام فلان، ها نبدا نعيط لكم بسمياتكم، ها ولا ندير لكم النسوه اعتدلنا، راه اعتدلوا داخلين في العيالات والرجال. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يا ايها الذين امنوا، ولم يقل يا ايها اللواتي امنا، راه داخلين في المؤمنين المؤمنات، ما كاينش خطاب خاص بالمؤمنات، كاين خطاب يدخل فيه المؤمنون والمؤمنات جميعا، كاع الخطاب القران هكايا. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، الوضوء الرجال والنساء، راه كاع الاحكام ديال الرجال والنساء، فما خش النساء يبقاو يتساهلوا في هذه الامور. وإلا كانت شي مرة كتوعظكم وكتبين لكم قولوا لها جزاك الله خيرا، ما تنكروا عليها ولا تخصموا معها ولا تقولوا لها انت ادخلي سوق راسك ولا ماشي شغلك ولا هذاك ماشي شغلك، راه ما كاين اللغة ماشي ديال الجامعة، هذيك اللغة ديال السوق. أما اللي في الجامعة ما كيديرش اللغة ديال السوق، اللغة ديال السوق هي ماشي شغلك، ماشي سوقك، أش شداك أنت؟ واش دخلك أنت؟ ومالك أنت ومال هذا الشيء هذا؟ هذه اللغة ديال السوق. الجامعة ما فيهش هذا الشيء هذا، وحتى اللي كان متكبر خصو يخضع. ها وخصو يتذل امام الله عز وجل ويستكين، هذا بيت الله وسيقابل سوف يقابل ربه وسوف يعبد ربه وسوف يقف بين يدي الله. وكذلك الصمت، اما الصمت فالنساء متكلمات هضارات، هذا الغالب عليهن، الله يهديهم الله يهديهم في كثره الكلام. يا ليت الكلام يكون عند بعض النساء فيه خير وفيه فضيلة وفيه ثواب وفيه منفعة، لكن كثرة الكلام اللي هو بدون قيمة. ثم هذه الورقة الثانية تقول السلام عليكم، نسأل الله أو ندعو الله لي بالزواج من ابن خالتي، نسأل الله أن يهيئ لك هذا الابن إن كان صالحا لك، وأن يجعل الزواج طيبا مباركا إن كان مناسبا، نسأل الله لك ذلك. فالرغبة في الزواج هي دليل الصلاح، دليل الصلاح. والراغب في العفاف مبغض للفساد، فمن قصد العفاف أو قصدت العفاف فهذا خير نسمعه من الشابات المسلمات الملتزمات الراغبات في العفة، نسأل الله أن يهيئ لها العفة التي تستعف بها وأن يهيئ لها الذي فيه الخير. ثم الإنسان إذا تردد عليه أن يستخير، وعليها أن تستخير إذا ترددت هذه الفتاة ابن خالتها أو غيره، فإن صلح لها فذاك وإلا غيره. اللهم إني أصبحت أشهدك، تكلمنا عليه في الماضي هذا، وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. هذا يقول هل الحنان من أسماء الله الحسنى وهل يجوز الدعاء به؟ الأسماء توقيفية كما قلنا في السابق، وعمدة العلماء في الأسماء الحسنى أولا القرآن الكريم، فما ذكر فيه من أسماء الله عز وجل فهذه أسماؤه، وكل اسم من أسماء الله نستنتج أو نستنبط منه صفة من صفاته، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك اسم يستنبط منه صفة الملك، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الأسماء التي ذكرت في سورة الحشر. وأيما اسم ذكر في القرآن يستنبط منه صفة لله تبارك وتعالى. وجاء في السنة إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وإن الله وتر فأوتروا، يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. هذا الحديث ذكر 99 اسما، وردت السنة فيها ذكر بعض أسماء الله، السنن الصحيحة. ثم جاء عند الإمام أحمد في مسنده قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا، إلى آخر الحديث. قال: أو استأثرت به في علم الغيب. قال: أنا أسألك يا ربي، هذا نبينا يقول عليه الصلاة والسلام، أسألك يا ربي بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، ثم قال في الأخرى: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هنا قال العلماء: هناك أسماء لله استأثر الله بعلمها، لم يعلمها نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. فأسماء الله كثيرة ليست محصورة، فما علمنا من هذه الأسماء سألنا الله بها وناديناه وناجيناه بها، وما لم يصل إلى علمنا سكتنا عنه. ووردت أحاديث فيها ذكر مجموعة من الأسماء، وحاول أهل العلم إحصاء هذه الأسماء 99، ووصلوا إلى 99 اسما. والروايات مختلفة وطرقها فيها بعض الكلام من جهة الإسناد، ومع ذلك اعتمدها العلماء، كما فعل الحافظ ابن حجر في الفتح، وكما فعل القرطبي في القول الأسنى في الأسماء الحسنى، وكما فعل الغزالي قبله وجماعة من أهل العلم. فذكروا أسماء متعددة، فالعمدة في ذكر الأسماء على مثل هذه الروايات. أما الأسماء فلا تقبل الاجتهاد ولا تقبل القياس. ما تجيش وتجيب واحد الاسم لله ما وردش في هذه الأحاديث وما وردش في الكتاب وما وردش في القرآن. فمن جملة ذلك أنهم ذكروا الحنان، ووردت رواية أخرى في الآخرة، وأن رجلا يقول: يا حنان يا منان، بغض النظر عن صحتها من جهة إسنادها، لكنها وردت، واعتمدها من يقول بأن الحنان والمنان من أسماء الله عز وجل. ولعلي أوفق في حصة آتي بالروايات وأسردها عليكم، وأن ننظر إلى أسانيدها ونستخرج بعض الفوائد العلمية من ذلك. يقول: هل يجوز اللباس الأحمر؟ لا، شبق مصلات لا تعطلات، مشي للعشرة قل حاجة وهذا الوقت ودقيقة. هل يجوز اللباس الأحمر مثل جلباب أحمر أو عمامة حمراء؟ وأعطيني حكما شرعيا لهذا. اللباس الأحمر جاء النهي عنه للرجال، وجاء أنه عليه الصلاة لبس الأحمر، فجمع ابن القيم بين الروايات، قال: يجوز لباس الأحمر المختلط بلون آخر. ومن اعتمد بعض الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر فله ذلك، ومن أراد التوفيق بينها وبين الرواية التي نهت عن اللباس الأحمر، يكون الجائز من الأحمر ما كان مختلطا بلون آخر، ومن لبس اعتمادا على الرواية الأخرى فلا يلام. على كل حال، والأولى هو الذي قاله ابن القيم من أن اختلاط الأحمر بلون آخر أولى بالنسبة للرجل. نقول للممرضين والممرضات بأنهم ملائكة الرحمة، هذه مبالغة في الحقيقة، هذه مبالغة. يقول: عاد رآني أحدهم أمسح على الجوربين وأنكر علي مسحي لهما بالتوازي في وقت واحد، وقال لي: امسح اليمنى ثم اليسرى. لقد نصحك. قال: ولماذا نمسح الأذنين في آن واحد؟ شوف القياس. لأن هذه الأذنين في وقت واحد ورد بها الدليل، كل ما وردش الدليل وقال لنا مسحوا هذه الاولى وعاد مسحوا الاصريه هي الثانيه غادي نديروا، لكن ورد المسح في ان واحد. ما تجيبش انت هادو وديرهم في الرجلين تقيس وتقول حتى هذوك نمسحهم وقت واحد، اش قلنا احنا في المسح الجوربين؟ ها انه يبدا باليمنى يمسحها ثم باليسرى. وجئنا بهذيك الحاله اللي قلنا راه واحد كيغسل رجله وتيدخل الجورب وعاد كيمشي، قلنا بان هذه غير جائزه، خصو يغسل رجله وعاد يغسل الجوارب، عاد يلبس الجوارب بزوج. وحتى هذا يقول كيديرهم بدقه واحده. هذا رجل باع لرجل اخر سلعه الى اجل بثمن 10 دراهم، مجموع 100,000 درهم، 10 دراهم القطعه قبل سنه، وبعد عرضها في السوق لم تقبل بالثمن المطلوب، يعني الثمن غالي ديالها، خفض له الاربعه ديال الدراهم، باع له في الاول ب 10 الحاج هاشمي، ورجع له اربعه ديال الدراهم، انت اللي غتفهم هادشي، اربعه ديال الدراهم بدل 10 المليون ولا تيب 4 ديال المليون 40,000 درهم. هذا جائز الا كان بغى يتساهل معك، اما البيع راه داز بيناتكم خصك تخلصوا على 10 ديال الدراهم. لكن البائع اذا كان رؤوفا رحيما شفوقا طيبا وبغى يساعد هذاك الانسان ولقاه واحل في هذيك السلعه وما ساوياش 10 دراهم، مغلي عليه هو في الاصل، ينقص له شويه ويخليه يبيع ديك السلعه. اذا هذه قضايا ترجع الى تفاهم الناس، اذا تفاهموا على شي حاجه يعملوا بها. لكن لا دازت الكلمه 10 دراهم راه البيعه تمت ب 10 ديال الدراهم، خصو يلتزم بها. هذا يريد حصه عن الشيخ حماد الانصاري وقد وعدنا بها ولعلها تاتي ان شاء الله، وحصه في روايه الموطأ ايضا. يقول جاء في الحديث مثلا عن ابي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا له حكم الرفع؟ بل هو مرفوع مش له حكم الرفع، هذا يسمى المرفوع. لما يقول عن فلان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع مش له حكم الرفع، مرفوع يسمى حديثا مرفوعا، يبلغ به النبي ينميه يرفعه مرفوعا، كل هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمرفوع هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الموقوف كلام الصحابي، فهذا مرفوع وليس من قبيل ما له حكم الرفع، والله عز وجل هو الموفق والهادي إلى سواء الصراط، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.